لمسلم ومسلمة أن يعظم سبيل السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. إن العدول عن منهج السلف معاشر الإخوة يعتبر ضلالا وضياعا، إذ يصير العبد متهما لذلكم الرعي النقي الصافي بأنه هو أهدى سبيلا وليس هم، وهو أعلم وأحكم وليس هم، وهو أفقه وليس هم. إن الذين يعدلون عن منهج السلف يدل ذلك على عدم اعتبارهم لما كان عليه الصحابة الكرام. لذلك اشتدت عبارات السلف في من غمز الصحابة أو تنقص قدرهم، لأنهم يعلمون أن هذه الطريقة المردية هي إذهاب لهذا الدين وإدخال للبدع والضلالات. لذلك كان السلف على تعظيم للصحابة الكرام، وكانوا يعدون من تكلم فيهم يعتبرونه زنديقا، ومن تكلم في أصحاب الحديث اعتبروه زنديقا، ومن تنقص صحابيا وازدراه اعتبروه زنديقا، لأنهم هم حملة هذا الدين، وهم الذين يشهدون على نقله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا وإرشادا وبيانا. لذلك من اتهم الصحابة فقد طعن في الإسلام. من أجل هذا ينبغي أن تعلم أن المنهج السلفي يعتبر الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الذي يعدل عن المنهج السلفي يكون ضالا وليس من المهتدين. لذلك ينبغي على أهل الإسلام أن يتعرفوا حقيقة المنهج السلفي والدعوة السلفية. إياك أن تظن أن الدعوة السلفية حزب له ولاء ضيق وله زعيم ومرشد وأمير جماعة له خلايا سرية وخلايا عنقودية وله بيع لأفراد. لا، هذا صنيع الحزبيين في طريقتهم، كأولئك الذين يصارعون على السياسات لبلوغ الحكم كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، أو أولئك الذين يهوون تكفير المسلمين وإزاحة الحاكم كجماعات التكفير والهجرة. السلفيون يرجعون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرجعون في فهم الإسلام إلى صحابته، وشعارهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شعارهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ليس مالكيا، ليس حنبليا، ليس حنفيا، ليس شافعيا. ما مذهب السلف واختياره؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. فتارة يكون الصواب مع مالك فالقول ما قال مالك، وتارة يكون الصواب مع أبي حنيفة فالقول ما قال أبو حنيفة، وتارة الصواب يكون مع الشافعي فالقول قول الشافعي، وتارة الصواب يكون مع أحمد فالقول قول أحمد. إذن السلفيون حيثما دارت السنة كانوا معها، وحيثما كان الدليل فإنهم يدورون معه حيث دار. وهذه نعمة عظيمة على أهل السنة أهل الحديث والأثر، أنهم لا يرفعون رأسا لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منهجا واستدلالا. لذلك المنهج السلفي لا تظن أو تحسب أنه جماعة من الجماعات الإسلامية الحزبية، لا، المنهج السلفي دين الله وجماعة المسلمين الذين أمر الله جل في علاه بأن يكون المسلم معهم جماعة واحدة لا جماعات، ولهم إمام، فلا جماعة إلا بإمام، لا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. فيحاول أهل الباطل تشويه الدعوة السلفية أنها حزب، كما أن الجماعات أحزاب، وأنها فرقة لها زعيم ومنظر، كما أن الفرق لهم زعماء ومنظرون. كذبا فجرا، هم يعلمون أن ليس للدعوة السلفية رأس منظر. أجل، الدعوة السلفية ترجع في أمر تلقي العلم وفهم الإسلام إلى علماء راسخين، إلى علماء راسخين يرجعون إليهم في التفقه. وهؤلاء العلماء هم على طريقة السلف، تلقيا علما عملا أخلاقا سلوكا، لا يتلقون العلم عن كل أحد. قال يحيى ابن أبي كثير: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا يتحرون في أخذ العلم عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة. لذلك كانوا يتلقون العلم ولا يسألون عن الإسناد، حتى وقعت فتنة المختار بن عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، فقالوا: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة. من هنا امتازت الدعوة السلفية بأنها تعتني بتنقية الأحاديث صحة وضعفا وبدراسة الأسانيد رواية ودراية وبمعرفة أحوال الرجال جرحا وتعديلا. هل يوجد في الدنيا اليوم من يعنى بعلم الإسناد وبعلم الرجال وبعلم الحديث رواية ودراية إلا السلفيون؟ هل يوجد؟ الجواب لا يوجد. لذلك صلة السلفيين بالسنة صلة قوية، فهي مشربهم، وهي المنهل الذي يأخذون منه، وهي مشكاتهم. لذلك كانت الدعوة السلفية دعوة تقبلها الفطرة، لا تجد شخصا لم تتلوث فطرته إلا أحب الدعوة السلفية، لأنه يجد فيها كلام الله، ويجد فيها كلام رسوله، ويجد فيها آثار الصحابة، ويجد فيها آثار أئمة الإسلام. فليس ثمة في الدعوة السلفية إنسان معظم يرجع إليه ويصدر عنه والقول ما قاله، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يتعامل الفرق والجماعات اليوم بهذا الأصل؟ الجواب لا. هل يقبلون تخطئة رموزهم؟ أجب. هل يقبلون تخطئة سيد قطب؟ الجواب لا. هل يقبلون تخطئة حسن البنا بالدليل؟ الجواب لا. هل يقبلون تخطئة الخليلي الجعفري الدسوقي القادري؟ لا. هل يقبلون تخطئة حزب التحرير أو جماعة التبليغ؟ هل يقبلون تخطئة محمد إلياس الكندهلوي؟ لا. لا يقبلون تخطئة رموزهم، بل يعدونهم رموزا يستلهمون منها منهجهم. لكن انظر أهل السنة، إذا أقمت ولدا من أهل السنة قلت له هل كل ما يقوله ابن باز حق؟ لا يأتيه الباطل؟ هل كل ما يقوله ابن باز معصوم فيه، لا يطرأ عليه الخطأ ولا الوهم؟ سيقول لا، ليس أحدا بمعصوم، ليس أحدا بمعصوم. لكن العلامة ابن باز، لكن العلامة الألباني، لكن العلامة ابن عثيمين وغيرهم من علماء السنة، منهجهم، عقيدتهم، تلقيهم، جهادهم على السنة المحضة، وأمرهم يجري على الصواب وعلى الثبات. لذلك هؤلاء الأئمة، أئمة أهل السنة، يربون المسلمين على تعظيم الحق للأشخاص، على تعظيم الحق للأشخاص. أما الجماعات الحزبية فتربي أتباعها على تعظيم الأشخاص لا تعظيم الحق. أيمكن أن تطعن في سيد قطب؟ ربما قتلوك. أيمكن أن تتنقص حسن البنا؟ ربما قتلوك. أيمكن أن تتكلم في أسامة بن لادن؟ قتلوك. أيمكن أن تبين غلط الخليلي أو الجعفري؟ قتلوك. أما أهل السنة فقاعدتهم المنهج السلفي، قاعدتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذه هي القاعدة. إذا أردت أن تخطئ عالما فهات دليلك، إذا أردت أن تخطئ داعية فهات برهانك. لا يتعصبون لأحد كائنا من كان، لأنهم يعلمون أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. المنهج السلفي قائم على عدل، لا يظلم أبدا، ودعاته يقومون على إبلاغ دين الله جل في علاه بعلم وعدل، بعلم وعدل. هل استجاز السلفيون ظلم أحد؟ الجواب لا. هل قد ظلموا كاتبا؟ لا. هل قد ظلموا خطيبا؟ لا. هل قد ظلموا شيخا؟ لا. هل قد ظلموا من يتكلم في الإذاعات والقنوات؟ الجواب لا، إنما يقيمون العدل وبه يحكمون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أكمل اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا رأيت في كتب العقيدة رأيت أن الدعوة السلفية تلتزم العدل مع خصومها، بينما خصومهم يفترون الكذب، بينما خصومهم يبترون النصوص، بينما خصومهم يدخلون في كلامهم ما ليس منه. أما السلفيون فإنهم يعدلون ولا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم، أو يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إن كان ظالما، فكيف ننصره إن كان مظلوما؟ قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. ألم يحجز السلفيون بعض من كان سلفيا عن ظلمه؟ أجيبوا. تكلم السلفيون في عبد الرحمن عبد الخالق المصري الذي كان مقيما بالكويت، كان سلفيا ودرس عند علماء سلفيين بالجامعة الإسلامية، ثم انحرف إلى الحزبية ودخل في الصراع السياسي. فلما انحرف وصار يطعن في علماء السنة ويتنقص أئمة الإسلام، طعن في علماء السنة وحذروا منه. هل يحابون؟ الجواب. هل يداهنون؟ الجواب. هل يسكتون؟ الجواب لا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا محاباة في الدين. تكلم السلفيون في عدنان عرعور من سوري كان يتظاهر بالمنهج السلفي وأنه يؤصل لهذا المنهج، حتى أتى بقواعد تقوي الباطل وتضعف أهل النقد وأهل الجرح والتعديل. ف فلما علم أنه على هذا الحال تكلم فيه علماء السنة وحذروا منه، رغم أنه كان يقول أنا سلفي، وكان يقول أنا أثري، وكان يقول أنا على منهج السلف، لكن السلفيين العلماء لا يغتروا بالأقوال، لا يغتروا بالأقوال، إنما يلحظون فعال المرء وما يقرره في دروسه وما يقرره في محاضراته وما يكتبه في كتبه، ويلحظون مواقفه ويلحظون مواقفه. تكلم علماء السنة في عدنان عرعور وحذروا منه، ثم تكلموا في أبي الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل. لماذا تكلموا فيه؟ رغم أنه كان يقول إنني سلفي أحب الحديث، تكلموا فيه لأنه صار يؤصل أصولا فاسدة ويأتي بقواعد تخدم أهل البدع، فحذر علماء السنة منه وحذروا من طريقته، فما أغنى عنه أني سلفي، ولم يغني عنه أنني من أهل الحديث، فإن علماء السنة يكشفون زيف أقوال هؤلاء ويكشفون كذب مواقفهم، إنها الدعوة التي لا تقبل المحاباة. الدعوة السلفية لا تقبل المحاباة لأحد، لا تقبل السكوت عن باطل أحد، لا تقبل أيضا مجاملة أحد، ولو بقي عمره كله ينادي بأنه سلفي. من هنا تميزت هذه الدعوة بأنها دعوة قوية في إقامة الحق. أما دعوات الإخوان المسلمين تجميع تكثير، جمع جمع، كثر كثر، هذا قبوري لا بأس، هذا حزبي لا بأس، هذا علماني لا بأس، هذا ليبرالي لا بأس، هذه متبرجة لا يضر، هذا يشرب خمرا لا يضر، هذا كذا، كل هذا من أجل أن يكثر الأتباع وينتصرون في الانتخابات. الصوفية أيضا كثر كثر، المهم أن تكثر الموالد وأن تكثر موائد اللحم، والمهم أن تكثر المزارات وتكثر المشاهد والقباب والأضرحة ويكثر الرقص والجاذب. إنهم لا يقيمون دين الله ولا ينتصرون لهذه الشريعة الغراء، أما السلفيون فلا أبدا، لا يهمهم تكثير الناس ولا يهمهم تجميع الناس، إن الذي يهمهم أن يدعو إلى الدين الصافي النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شعارهم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. قال أبو بكر الصديق، قال عمر بن الخطاب، قال الخلفاء الراشدون، قال الفقهاء السبعة. أما هذه الجماعات فإنهم عقدوا الولاء لزعمائهم، عقدوا الولاء لرؤسائهم، عقدوا الولاء لمشايخهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن المنهج السلفي ليس قالبا حزبيا، إلا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إليهم اليوم إذ عظموا كبراءهم، يعني تقول أخطأ مالك ولا تقول أخطأ حسن البنا، كم بين مالك وحسن البنا كما بين السماء والأرض، تقول أخطأ أحمد بن حنبل ولا تقل أخطأ سيد قطب، انظر إلى التعصب المقيت، وانظر إلى الحزبية الذميمة. أما السلفيون إذا قال أخطأ ابن باز قلنا أين أخطأ، في أي صفحة، في أي محاضرة، في أي درس، في أي كلمة. إذا قال أخطأ الألباني قلنا أين أخطأ، في أي محاضرة، في أي درس، في أي صفحة، في أي كلمة. ليس عند السلفيين تعصب لا لشيوخهم، ليس عندهم تعصب لأئمتهم، لا، يوقنون أن العلماء علماء سنة، وهم أيضا مش على هداية للناس، أمر ربنا بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أكمل أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلماء السنة علماء حديث وأثر. هل يوجد عالم سنة يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة؟ أجب، لا يمكن. هل يوجد عالم سنة يدعو إلى حوار الأديان والتقارب بين الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام؟ يوجد؟ لا يوجد. هل يوجد عالم سنة يدعو إلى تعدد الجماعات وأنها كلها تعمل للإسلام؟ أجب، لا يوجد. هل يوجد عالم سنة يدعو إلى الثورات، الانقلابات، الاعتصامات، الانتخابات؟ أجب، لا يوجد. لماذا؟ لأنهم يعظمون السنة، يعظمون الحق، يثبتون على الحق، لو قامت الدنيا وقعدت لا يفتي إلا بالحق أبدا، لا يتزحزح. أما الحزبيون وأصحاب الطرق الصوفية عندهم طمع الرياسات، الزعامات، كرسي الحكم، كرسي المشيخة، لكن علماء السنة لا. لذلك لما تخلصوا من حب الدنيا، من حب الزعامات، من حب الرياسات، لما تخلصوا من حب أنفسهم وصار حبهم لدين الله وشريعته، استطاعوا أن يصدعوا بالحق ولا يخافون لومة لائم، وقالوا الحق ولو كان مرا. هذا عالم سنة، هذا عالم سنة يثبت عند المحن والفتن. أما هؤلاء فليسوا علماء سنة، إنما علماء كراسي، ليسوا علماء كراسي بل هم ضلال، لأنهم ليسوا بعلماء. الآن صارت الأمور تقدم على غير حقيقتها، يقدمون داعية على أنه عالم، فإذا قلت لهم أين تلقى العلم ومن شيوخه، قالوا درس في كلية الرياضة في الجامعة. درس من أين متخرج؟ من كلية الرياضة في الجامعة. إيش هذا؟ أو من معهد الرياضة، وهذا ما هو مستواه؟ قالوا معهد الإلكترونات. وهذا ما هو مستواه؟ قسم الإعلام. كيف حصل هذا؟ من معهد الإلكترونات صار داعية وشيخا، ومن قسم الأعلام صار عالما، ومن الرياضة صار محدثا، وبعضهم خريج كلية اللغات كان يدرس الإنجليزية والفرنسية صار شيخا. هذا الذي يقدم اليوم. فهل ابن باز درس قسم الإعلام؟ وهل الألباني درس الكيمياء والفيزياء؟ وهل ابن عثيمين قرأ في كلية الآداب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أهؤلاء تعلموا العلم منذ نعومة أظافرهم في حلق العلماء؟ إذا سألت ابن عثيمين عن شيوخه سمى لك شيوخا متوافرين أئمة، لو لم يكن لابن عثيمين إلا شيخه الذي علمه وهو إمام، علامة القصيم، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن سعدي، صاحب التفسير العظيم، تيسير الكريم الرحيم أو كذا، التفسير، بس كل واحد أتى لي بعنوان خلاص، بس صاحب كتاب التفسير، اكتبوا لي أنا كتاب التفسير العظيم، من الكتب التي كتبت على عقيدة السلف بأسلوب سهل ميسر. هذا إمام وشيخه إمام. لو جئنا لابن باز، من شيوخه؟ أئمة وعلماء ومشائخ، لو لم يكن إلا محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار النجدية. سبحان الله. لو جئنا مثلا للعلامة مقبل الوادعي، شيوخ متوافرون كالألباني وكعبد المحسن العباد ومحمد الصوملي، علماء ومشايخ وأئمة، أنت من شيخك يا من تخرج لنا على القنوات الفضائية؟ درست اللغة الفرنسية في الجامعة، ودرست الليسانس في كلية الآداب، ودرست الفيزياء في عين شمس، ودرست الرياضة في الدورة الأولمبية، وصرت شيخا. خدعوا المسلمين بهؤلاء الذين صيروهم شيوخا وعلماء. تفسير العلامة ابن سعدي وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كتاب عظيم ألفه ابن سعدي شيخ العلامة ابن عثيمين. فأنت لا تهرول وراء هؤلاء، ليسوا بعلماء. حسن البنا عالم؟ الجواب لا. سيد قطب عالم؟ الجواب لا. عبد الرحمن عبد الخالق عالم؟ الجواب لا. عدنان عرعور عالم؟ الجواب لا. فضلا عن رؤوس المتصوفة، فهؤلاء جهلهم فاضح. لذلك المنهج السلفي نجاتكم، هو دين الله وهو شريعة الله، تتلقى العلم صافيا نقيا. كلهم يعترفون اليوم بأن محدث العصر هو العلامة من؟ الألباني، الإخواني يسلم، الصوفي يسلم، التبليغي يسلم، لأنهم يعلمون أن الدعوة السلفية تعنى بالعلم الصحيح، أما أولئك فيعنون بالأطماع، الحزميات، الرياسات، الحكم، الانتخابات، الديمقراطيات، الشهرة. أما هؤلاء فيربون أبناء المسلمين على صغار العلم قبل كباره، وهم أهل خشية وخوف من الله، وهم أهل دين وورع وتقى. إذا جلس الطالب بين أيديهم رأى علما راسخا، رأى دينا قيما، ورأى ورعا تاما، ورأى أخلاقا وسمتا وهديا. أما أولئك تجلس عنده وهو يؤجج فيك نيران المنهج الخارجي، الحكام الطواغيت، الحكام الطواغيت، هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الطواغيت، المجتمعات الجاهلية يجب إزاحتهم، ويجب تغيير الواقع، ويجب رد زمن الخلافة. الله أكبر، اخرجوا. فيخرج الأبناء مساكين من شباب الإسلام متحمسين فيقتلون ويقتلون، وتراق دماء المسلمين. أين أنت أيها الشيخ؟ أين أنت؟ رحلة إلى بريطانيا للاستجمام، وأخرى إلى تركيا لملتقى السواعد. أفتوا بإراقة دماء المسلمين وهم يجلسون على الأرائك في منتزهات تركيا. قتلة مجرمون. هل فعل هذا علماء السنة؟ لا. هل دعوا يوما إلى إراقة دم امرئ مسلم؟ لا. إنما دعوا إلى التوحيد سعادتكم، ودعوا إلى السنة سؤددكم، ودعوا إلى تحكيم شريعة الله، وأن توضع دساتير البشر تحت ماذا؟ تحت القدم. المنهج السلفي أسباب الانحراف عنه كثيرة، من أكثرها انتشارا هو التعصب للرؤساء والأشياخ ولأرباب الطرق ولرؤساء الجماعات وللأمراء. التعصب المقيت كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كأن أميره معصوم عن الزلل، عن الخطأ، عن الوهم، عن النسيان. كأن شيخ الطريقة الصوفية لا يصدر عنه إلا الحق، لا يتكلم إلا بحق، ولا ينطق إلا الحق، ولا يكتب إلا الحق، ولا يشير بيده إلا إلى حق. تعصبوا تعصبا مقيتا. هذا التقليد والتعصب هو الذي أدى إلى أن تهلك أمم وأقوام على مر التاريخ. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك التعصب ضيع قوم نوح، وضيع قوم عيسى، وقوم موسى، وضيع كفار قريش. أرادوا أن يبقوا مع آلهتهم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. بقوا مع هبال، وبقوا مع أصنام قريش حتى هلكوا على الكفر. إذا لا تظنن أن التعلق بالأشخاص ستنجو به، هلاك. إنما المسلم يعظم الحق. تعرف ما هو الحق؟ الحق قال الله، قال رسوله. الكل ينبغي أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتابه، إلى الرسول في حياته، وإلى سنته بعد مماته. هل يقبل الجماعات الموجودة اليوم وقبل اليوم، هل تقبل التحاكم إلى الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لا يقبل. هل تقبل التحاكم إلى طريقة الصحابة ومنهجهم؟ لا. هل تقبل الرجوع إلى عقيدة مالك وأحمد والشافعي؟ لا. إذا ما الذي تريد؟ أن أبقى حيث زعيم الجماعة، حيث رئيس الجماعة، حيث شيخ الطريقة، حيث أمير البيعة، أبقى عنده، هو صاحب الحق وما سواه باطل. الله جل في علاه بيّن أن الحق إنما يقام بدليله، إنما يقام بدليله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل نقذف بالحق على الباطل ماذا؟ فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يضرب الأصنام التي حول الكعبة، وكانت 360 صنما، ماذا كان يقرأ؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحزبيون والطرقيون وأهل الأهواء يكرهون الاستدلال. قال الله، قال رسول، ما عندنا. هذه عند أهل السنة، هذه عند أهل السنة. حدثنا وأخبرنا عند من؟ عند أهل السنة. أما أنتم حدثني قلبي عن ربي. قم، قم أنت، هل أنت صاحب سنة أم صاحب بدعة؟ أنت صاحب سنة أو صاحب بدعة؟ مالك يا بني، صاحب سنة؟ صاحب بدعة؟ ما تدري؟ اجلس، قم، خذ. أنت صاحب سنة أو صاحب بدعة؟ سنة؟ جزاك الله خيرا، خذ. أنت صاحب سنة يا بني، طيب؟ جزاك الله خيرا. إذن أول أسباب الانحراف التقليد والتعصب للرؤساء والزعماء ولأرباب الطرق الصوفية ولرؤوس الحزبيين، متعصب تثبت له أنه أخطأ يقول لا، زل لا، ضل لا، بالأدلة والبراهين، عنادا، استكبارا، إنه كان لآياتنا عنيدا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رده. فهؤلاء أشربت قلوبهم الكبر والعناد. أما صاحب السنة فحي هلا، أين الخطأ؟ في أي موضع؟ في أي كتاب؟ ما هي دلالته؟ من الذي قال أنه خطأ؟ ماذا صادم من الشريعة؟ من الذي فهم هذا؟ أهل السنة لا يخافون من النقد، لا يخافون من التخطئة أبدا، بغيتهم الحق ويطلبونه ويسألون الله جل في علاه الهداية إليه. هذا سبب من أسباب الانحراف. السبب الثاني إهمال العلم وقلة الاعتناء بطلبه، فيصير كلأً مباحاً لأفكار الجماعات. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً خالياً فتمكنا. ما عنده علم، ما عنده معرفة، ما عنده دراية بعقيدته، دراية بمنهج الحق، ما عنده علم بعقيدة أهل السنة والجماعة، جاهل، يتخطفه أهل البدع. لذلك كان الإسلام عظيم العناية بالأمر بطلب العلم. العلم يعتبر سدا منيعا. طيب ما هو العلم؟ الجرائد، المجلات، مواقع التواصل، القنوات الفضائية. ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لذلك يتخطف دعاة الباطل عددا كبيرا من الجهلة، يحجبون عنهم شمس العلوم ويوقعونهم في ظلمات البدع والضلالات. فيجب أن تتحصن بالعلم وتعلم أن سلاحك هو العلم. كيف أطلبه؟ تطلبه بصغار العلم قبل كباره. عمن أطلبه؟ عن عالم أو شيخ سنة متحقق، صاحب عقيدة وصاحب منهج قويم، وعلى طريقة الأسلاف الكرام، صاحب دين وصاحب هدي وسمت. لا تأخذ علمك عن دعاة الثورات والانقلابات، لا تأخذ العلم عن شيوخ جهلة من أصحاب الطرق الصوفية يحدثك بالمنامات والقصص المكذوبات وتعيش في وهم وخيالات. لا، خذ العلم عن أهله، خذ العلم عن أهله، ممن تربوا على كتب أهل السنة منذ نعومة أظافرهم. لا يقول إلا قال الله قال رسول. لعل أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف حب الدنيا والاغترار بها. كان سلفيا، كان معظما لمنهج السلف، حريصا على تلقي قواعده، فإذا به بعد مدة يتخطفه الحزبيون ويغشى مجالس الحزبيين. السبب ليس الاغترار بما عندهم من شبه، لا، السبب ليس البحث وراء علومهم، لا، السبب أنه ضعف في أمر الدنيا. رأى الدنيا عندهم، ورأى زهرة الحياة عندهم، رأى المال عندهم، رأى المناصب عندهم، رأى الوزارات عندهم، رأى الرحلات والسفرات عندهم، فضعفت أو ضعف عن الثبات وهلك بسبب حبه للدنيا والاغترار بها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن هذا من الأسباب، الاغترار بالدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك ينبغي أن تحذر من الاغترار بالدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح والدنيا همه، أكمل، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر إلى هذا الحديث العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه. قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نقنع بما قسم الله جل في علاه، وألا تلهث وراء الدنيا فتضيع دينك. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، وأما الرزق فقد فرغ منه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك زل الكثيرون بسبب فتنة الدنيا وحب المال. من مصيدة الحزبيين في اقتناص طلبة العلم المال. انظر إلى عبد الرحمن عبد الخالق المصري، لما أن كان في جمعية إحياء الثرات الكويتية كان يرسل أموالا إلى بعض طلبة العلم ممن يدرسون عند العلامة مقبل الوادعي، من أجل أن يشتري هؤلاء الطلاب، فصاروا بوقا من أبواق الباطل لأنه استغل ضعفهم. استغل ضعفهم، فإياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، أكمل، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع المنهج السلفي بعرض من الدنيا، يبيع عقيدة السلف بعرض من الدنيا. سئم الفقر وسئم الحاجة ورأى أن بحبوحة العيش مع أولئك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإياك أن تعدل عن الحق لأجل دنيا، إياك، فإن الله جل في علا يصرف قلبك عن الحق والهدى. وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إياك من تقلب القلب أن تمد عينيك إلى ما عند هؤلاء الذين باعوا دينهم بحطام فان. أثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تعال تعال، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في أي سورة؟ الفرقان. صحيح. تعال خذ جائزة، تعال، جاءتك في الجرح والتعديل. ليش؟ لا، هذا يقرأه الآن بدل أن تشتعل فيه المعركة. نعم، خذ يا بني حتى الثاني، خذ صح هذا تقول الثاني وإياك، وخذ لأبيك هذا، تعال، هذه نسخة لك ونسخة لأبيك. طيب، جدك حي؟ توفي رحمة الله. إذن هذا من أسباب الانحراف، حب الدنيا. وفيما يتعلق أيضا بأنهم جهال، انظر ماذا فعل أبو الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل بكثير من طلبة العلم لما رآهم خوى أصول فاسدة وقواعد مبتدعة يحسبونها علما راسخا. من الأسباب الانحراف عن المنهج السلفي العجب، العجب والاغترار بالنفس وبالعلم، ويحسب أنه عالم، ويحسب أنهم قد صار الناس يرجعون إليه ويستفتى، وحوله الطلاب وحوله الشباب يسألونه، فيصيب قلبه داء خطير. ما هو العجب؟ العجب هذا معاشر الأحبة محبط للعمل، ويصير لا يرى إلا نفسه، لا يرى عالما إلا هو، لا يرى محدثا إلا هو، لا يرى متبصرا فصيحا إلا هو، لا يرى شجاعا إلا هو. نعوذ بالله، وسقط في هذا المهيع كثيرون، ومن آخرهم محمد بن هادي. لذلك لا تغتر، كم تجهل أنت الكثير، كم نجهل من العلم الكثير، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تجد العالم دائما يحقر، أو عالم دائما يتقلل ما عنده من العلم، يقول ما عندنا إلا قليل، ما عندنا إلا قليل. وهذا يقول أنا، يقول أنا، أنا الذي أفهم، وأنا الذي أعلم، وأنا الذي أفقه. فهذا من الاغترار الموجب للانحراف عن المنهج السلفي. ينبغي للعبد أن يستشعر نعمة الله، كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما عندك من علم محض فضل من الله وتجهل الكثير، ما عندك من فقه فهو من فضل الله وتجهل الكثير. أما إذا صار المرء ينظر لنفسه بأنه عالم فإنه جاهل. سقط الكثيرون في حمأة العجب وحب النفس والذات، فضاعوا وضيعوا غيرهم. من أسباب الانحراف أيضا عن المنهج السلفي رفقة السوء، هذا من أخطر الأبواب. كان على سنة، كان على منهج سلفي، كان محبا لعلماء السنة، مقتف لآثارهم، يتلقى عنهم العلم الصحيح، فلما خالط صاحب هوى ضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. إذن الصاحب أكمل ساحب، تتهاون فتجلس مع صاحب بدع عندي أنا وإياه تجارة ستضيع، صهري أجلس معه ستضيع، نذهب رحلة ونتنزه ستضيع، إياك أن تسلم قلبك لصاحب هوى، إياك، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. هل كان السلف يقربون صاحب بدعة؟ أجب لا. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وكان يضع إصبعي في أذني، ويأتي بعض فيأتيه إلى داره فيقول محمد بن سيرين: إما أن تخرج من داري أو أخرج أنا. أرأيت؟ واليوم يتحدث معه ويضحك معه ويتنزه معه، زردة زردة، وبينهم تجارة وبينهم معاملات، ويعانقه ويصافحه، ثم يأتي إليك يقول: أبشرك أنا على المنهج السلفي. لو كان المنهج السلفي يجري في قلبك ودمك لنفرت عن هؤلاء ولا هجرتهم وتركتهم، لكنك ضعيف، يوشك أن تكون بوقا من أبواقهم. ترى المنهج السلفي نعمة، وأن تكون سلفيا بحق نعمة أعظم النعم، فلا تتهاون بالتفريط فيها، قلبك قد يتأثر للشبه. تعرض الفتن على ماذا؟ على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربذة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ما في أحد يقول أملك قلبي، لا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم ثبت قلوبنا على الحق، واحفظ علينا ديننا، واحمنا يا ربنا من مضلات الفتن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. إقامة ولا بقي شيء؟ في أسئلة؟ الله. ذكرت من شروط الولاية أن يكون قرشيا، فهل هذا على إطلاقه الأئمة من قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد قرشي فلا يعدل عنه، وإلا فمن كانت له ولاية صحيحة سمع له وأطيع في المعروف. أرجو نصيحتكم للناس وبيان الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأبنائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلف بحق الله، حق الله وعبادته توحيده. إذن من يقول والنبي حلف بغير الله شرك أصغر، فإذا عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد صار كفرا أكبرا. فإياك من الحلف بغير الله والنبي وراسك وراس العزوز، مش يقول إخواننا، وحياتي وشرفي والنبي، كل هذا يعتبر حلفا بغير الله ويعتبر شركا. إياك إياك يا مسلم، فالشرك خطير جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم يقول حق سيدي عبد السلام، يقولون أو لا، وحق سيدي الشارف. انظر إلى هذا الشرك، يعظمون هؤلاء الموتى ويحلفون بهم على جهة التعظيم. لا تضيع صلاتك، لا تضيع صيامك، لا تضيع حجك، لا تضيع عمرتك، اتق الله، فالشرك محبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زكاة عروض التجارة، هل تحسب رأس المال أم ثمن البيع؟ تقوم ما عندك من عروض التجارة في سعرها في وقتها بثمن الجملة، وتخرج ربع العشر. عروض التجارة فيها خلاف بين العلماء، ووجوب الزكاة منها بربع العشر قول الجمهور. ما حكم ترديد شهادة أن لا إله إلا الله أو الصلاة على النبي وراء مقيم الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. والترديد ورد في الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هل يوجد كلام لابن القيم أنه من كان عليه دين لا يأكل اللحم، أي لا يشتريه؟ لا أعلم هذا، لكن من كان عليه دين فإنه يأكل وأهله بالمعروف، أي أنه يأكل بما يكون بالنسبة له عيشا كريما، لا ترف فيه ولا توسع ولا إضرار على نفسه وولده. شخص يريد الذهاب إلى العمرة على أمه علما بأنه أول مرة يذهب للعمرة، لا، يعتمر على نفسه ثم يعتمر على أمه. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شاب روما. هل يجوز أخذ قيمة مالية من الموظف مقابل عملية يشترط تفرغه عن العمل مقابل عمله بشرط تفرغه عن العمل؟ أعيد السؤال: هل يجوز أخذ قيمة مالية من الموظف مقابل عمله بشرط تفرغه عن العمل؟ ما أدري يا شيخ، لحظة بس، خلي أنس. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. هذا من الخيانة والغش للأمانة، يفرغ مكان عمله من الموظفين مقابل أن يعطي مبلغا. أعوذ بالله، هذا يجب إبلاغ الجهات المسؤولة عنه. من قد ارتبط بوظيفة ما فقد اشتري وقته وأخذ وقته لأنه يتقاضى راتبا، كيف يفرغ عن عمله ومقابل هذا التفريغ يستفيد رب العمل؟ ما يجوز له، وينبغي إبلاغ الجهات المعنية عن فعله. ما يجوز له. شرح أثر الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. أما العمل لأجل الناس شرك، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يريد الناس، يريد مدحهم، يريد ثناءهم، يريد أن يذكروا أو يذكر. ترك العمل لأجل الناس لأنه وضع الناس هم مانعا من الفعل. إذن في الحالتين أردت الناس، وكان الناس هم سبب في الفعل وفي الترك. المخلص يريد بعمله ماذا؟ وجه الله، وهو أراد الناس في فعله وتركه. من كان عنده أجير ولا يريد أن يعطيه حقه، ويتلاعب ويتهرب من سداد ما عليه الأجير، لا يجوز له. هذا من أقبح الظلم في معاملة المستأجرين، وينبغي أن يعجل بإعطاء أجرته. جاء في الحديث: أعطي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، لأنه قد يعرض له ما يمنعه من إتمام عمله، أو أنه ربما يسافر فجأة فيبقى المال في ذمتك، فينبغي إعطاء الأجير حقه مستوفيا، سيما الغرباء المنقطعون لا يجد قوة في أخذ حقه، ينبغي إعانته، وينبغي الترفق به. إخوانكم ولاكم الله أمرهم، يعني ربما يكون مستضعفا كما هو الحال عندنا هنا. بعض الناس يتقوى على الأجير سيما إذا كان غريبا، ويأخذ حقه بغير حق، يأخذ ماله بغير حق، ويقول: اذهب، ليس عندك عندي شيء. هذا من أقبح الظلم، وهو من أقبح الأعمال، أن تؤجر أجيرا فيستوفي عمله ثم لا تعطيه حقه. خصيمك الله. أيوة ذكرت. عن الجمعية التعاونية حلال أو حرام؟ لا بأس إذا كان المراد بهذا الصندوق التعاون في تفريج الكرب وإعانة الفقراء والمساكين ومعالجة المرضى، بشرط أن لا يكون هذا الإعطاء ملزما، وبشرط أيضا أن لا يفضي إلى فتن ومشاكل. إذا أخرجت المال من عندك فهو صدقة، لا يجوز أن تطالب به، ولا يجوز أيضا أن تطالب بمنفعته. أخرجته لإخوانك لمعونتهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا، ما يكون على أساس المشتركين في الصندوق، إنما يكون عاما لكل من أصيب بشيء في هذه القبيلة، ويتبرع من أراد، يتبرع من أراد، هذا أمر حسن. لكن أن يبقى لمن في الصندوق ربما يكون سبب في الفتن، فهذا يقول: استعملت الصندوق مرتين ثلاث، مرض أبوك وأخوك وجدك وأنا ما استعملته قط. فيصبح هذا الصندوق بدل أن يكون للتعاون على البر والتقوى يكون نذير شر. لا، الجمعية غير هذه التي يدفع كل واحد قسطا من المال ويأخذه ويأخذونه بالتناوب. هذا أفتت اللجنة الدائمة بجواز هذا الاشتراك، لكن العلامة الفوزان يمنع هذا ويعده ربا. نريد أمثلة على الشرك الأصغر، الحلف، وقولك لولا فلان، لولا الله وفلان، هذا كله من الشرك اللفظي. وكذلك أيضا الحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر. نعم، عند حضور النساء نريد تذكيرهم، عنده النساء ننصح أخواتنا الفضليات جزاهن الله خيرا بالحرص على تعلم التوحيد، وأن يتعلموا كيف يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. النساء اليوم إلا من رحم الله تعيش جهلا، تدعو ربما ميتا، تقول يا سيدي فلان، تقول وراس أمي وراس أبي ورحمة جدي، كل هذا من الشرك. كذلك أيضا مما يقع فيه النساء ربما الذهاب إلى الكهان والعرافين، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كذلك مما يقعون في إتيان السحرة والمشعوذين، والساحر كافر. فينبغي على المسلمة أن تتعلم العقيدة الصحيحة كي يقبل عملها وتنجو من عذاب الله وسخطه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عليها أن تتعلم أحكام الصلاة والتيمم والوضوء شرط صحة الصلاة، عليها أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس، الأمر الذي تجهله الكثير من النساء. العلم قد انتشر وفتاوى العلماء تملأ الدنيا، فما بقي لإحداكن عذر أنها لا تتعلم كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف تتطهر، ولا كيف تغتسل، ولا كيف تعبد الله في صيامها، ولا كيف تصلي الصلاة الصحيحة. لا عذر لمسلمة اليوم، قد انتشر العلم عبر الرسائل والكتب، انتشر العلم عبر الخطب والمحاضرات، انتشر العلم عبر الإذاعات. أليس عندكم إذاعة سلفية؟ الجواب عندكم هنا أو لا؟ إذا عندكم الخير الكثير، تفتح الإذاعة السلفية دائما في البيت صباحا مساء ظهرا عصرا دائما، فتجد من الفوائد والعلم الغزير ما يرفع عنا جميعا الجهل ويوفقنا لحسن طاعة ربنا. ثم أيضا النساء التبرج، خطورة التبرج، الله أمر بالستر والحجاب، وليدنين عليهن من جلابيبهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، انتبهي، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ما هو جزاؤهم؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. ما أخطر هذا الحديث، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، التي تتبرج، تلبس لباسا لكنه ليس ساترا، تلبس لباسا ضيقا متبرجة، تلبس بنطلونا متبرجة، تلبس لباسا فيه زينة متبرجة، تلبس جلبابا مخصرا متبرجة، تلبس أيضا الكعب العالي ما يجوز حرام، تتكسر في مشيتها، تتطيب عند خروجها من البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مست طيبا فخرجت فوجد الرجال ريحها فهي زانية، وفي رواية فهي كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فيا مسلمة اتق الله، خاف الله، اتق الله. ربما المرأة تموت ما بقي في عمرها إلا القليل، يجب أن تعاهد الله على الحجاب الشرعي، يكون واسعا فضفاضا لا زينة فيه ولا مخصرة، وعليها أيضا أن تستر مفاتنها وأن تتقي الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولما أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أمر النساء العواتق وذوات الخذور أن يخرجن إلى مصلى العيد يشهدن صلاة العيد، فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب، إن إحدانا ليس لها جلباب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخرج هكذا؟ أجيبه. قال: فلتلبسها أختها من جلبابها، فلتلبسها أختها من جلبابها. ما تخافين الله؟ ما في رجل يقع بصره عليك وأنت متبرجة إلا كان هذا وزرا عليك وبلاء عليك، وستحاسبين يوم القيامة على هذا الصنيع. فاتق الله يا مسلمة، وظننا بنسائنا الخير، فمن تركت الحجاب فلتلبسه، ومن تهاونت فيه فلتتق الله، ومن كانت على خير فاللهم ثبتها. والله ننصح نحن الآباء وننصح الأبناء وننصح عموم الرجال أن يتقوا الله في أزواجهم وبناتهم. اتق الله يا عبد الله، بنيتك حبيبتك ثمرة الفؤاد، لا تكون في النار يوم القيامة بسبب أنك أهملت حجابها وسترها وتركتها تنظر إليها الأعين المسعورة الذئاب التي تتتبع الأعراض. اتق الله يا مسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يروح رائحة الجنة. اتق الله يا مسلم، ألبس بناتك الحجاب، احرص على أيضا أن تتحجب زوجتك وأن تمتنع عن الأجانب. من هم الأجانب؟ الفرنسيون، الإيطاليون، ماذا؟ الأجانب كل من يحل له أن يتزوجها أجنبي، ابن عمها أجنبي، ابن خالها أجنبي، ابن خالتها أجنبي، ابن عمتها أجنبي، وأنت يسلم عليها ابن عمها وأنت تنظر، وابن خالها وأنت تنظر. ألا تتقي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، انتبه، لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، مخيط من الرصاص المذاب، خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. اتق الله، علموا زوجاتكم، علموا بناتكم خطورة هذا الأمر، وإياكم والحمو، إياكم الدخول على النساء. فقالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله، أخو الزوج؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، أخوك تتركه يدخل على زوجتك، اتق الله، فإن الشيطان يجري مجرى الدم. ما تقول هذا أخي؟ لا، أخوك عنده شيطان يجري في جسده، وهي فيها شيطان يجري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وعلى هذا يكون اللقاء قد انتهى، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم من كل